الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 43 من دروس شرح كتاب 40 النووية في ليلة الأربعاء 8 من شهر ربيع الآخر عام 39 بعد 400 ألف. أنا 4 أسئلة من الدرس الماضي. السؤال الأول يقول: هل يمكن أن يرجع المسلم إلى قلبه يستفتيه إن علم في قلبه صلاحا ونشأ في طاعة الله وكان من الصالحين؟ استدل بحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. قلنا في شرح الحديث الأخير في حديث الدرس الماضي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا يكون في حالة عدم وجود دليل واضح في المسائل. هذا فقط استفتاء القلب يرجع في الأمور المشتبهات، إذا اشتبه على الإنسان الأمر ولم يترجح عنده شيء ولا يوجد دليل واضح وصريح في مسألة الحلال والحرام، واحتار الإنسان وتردد صدره بين الحلال والحرام، ما استطاع أن يرجح، ما وجد عالما من العلماء يستفتيه ويجيب على سؤاله، هنا في الحالة فقط يستفتي قلبه، يرجع إلى قلبه، وما يقذف الله عز وجل في قلبه يعمل به. ليس من البداية الإنسان إذا أراد أن يعرف الحلال والحرام يستفتي قلبه، لا، يرجع إلى أهل العلم إذا كان لا يعلم. الله عز وجل قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط في حالة المشتبهات، اشتبه الأمر عليك، ما ترجح عندك شيء، فلان يتكلم وفلان يقول حلال وفلان يقول حرام وما ذكروا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع يرجح الأقوال، وهنا في الحالة هذه الإنسان يستفتي قلبه. لكن ليس مطلقا، إنما في الأمور المشتبهات التي لا يوجد فيها نص صريح ولا إجماع ولا قول عالم مجتهد، أما في الأمور الواضحة في الشرع هذا لا يقال استفتي قلبك، يعني استفتي قلبك آخر الحلول، اسأل أهل العلم وعرف منهم الجواب. السؤال الثاني يقول: هل إعفاء اللحية واجب؟ ظهر له علاقة بالدرس، كثرة فتاوى الناس، منهم يقول سنة ومنهم يقول واجب، فهو يسأل هذا السؤال: هل إعفاء اللحية واجب؟ هل يأثم الإنسان من حلق لحيته؟ هذا السؤال. الإجابة يعني باختصار أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية. رواه مسلم وغيره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك اللحية وجود اللحية في الرجل من الفطرة، من سنن الفطرة، من خلق الله عز وجل لهذا الرجل. كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية في أحاديث كثيرة. قال: وفروا عثانيكم، وفروا عثانينكم يعني لحاكم، وقال: أرخوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أرجوا اللحى، قال: أعفوا اللحى. أوامر كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، والأمر للوجوب والفرض، فهي واجبة. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في أكثر من حديث، فعلى المسلم أن يلتزم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هو صلى الله عليه وسلم ذكر من صفاته الخلقية جابر بن سمرة رضي الله عنه، جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، وعلي بن أبي طالب يقول أيضا كان كبير اللحية، كانت ترى لحيته من الخلف وهو يقرأ في الصلاة. أحاديث كثيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، ومن تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الصراط المستقيم. كذلك أيضا عند مسلم في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس، وخالف المجوس. قال الحافظ ابن حجر فإنهم المجوس كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها، وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المجوس، فمن فعلها فقد تشبه بهم. وحلق اللحية تغيير لخلق الله عز وجل. اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها للأوامر الكثيرة التي جاءت فيها، حتى قال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع قال اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. في اتفاق عند أهل العلم عند المذاهب. هذا باختصار جواب على هذا السؤال. السؤال الذي بعده يقول إذا رأى المسلم نفسه أنه ضعيف أمام وسائل التواصل الاجتماعي ويحاول أن يبتعد عنها لأنه بعد فترة يعود، فما نصيحتكم لمن يرى في نفسه أنه ضعيف أمام شرور وسائل التواصل الاجتماعي؟ أدري هذا لو علاقة بالدرس، يعني من باب الأمور المشتبهة على الإنسان، الله أعلم يعني. لكن لا شك أن مثل هذا الجواب على هذا السؤال، وسائل التواصل هي سلاح ذو حدين، يستطيع الإنسان أن يأخذ ما فيها من الخير ويترك ما فيها من الشر، مثل بقية الأجهزة، أجهزة التواصل كالهاتف وكغيرها من الآلات، فيها خير وفيها شر. على المسلم أن يستخدمها في الخير، ولو استخدم وسائل التواصل في الخير ينتفع بها ويسمع كلام أهل العلم ويدرس أيضا دروس الموجودة في وسائل التواصل، يستفيد كثير، ينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينشر أقوال الأئمة وأقوال العلماء وفتاواهم، هذا فيه خير لك إذا استخدمتها في الخير. أما أن تستخدم في غيبة الناس أو في شتم الناس أو في مخالفات الشرع أو مخالفات القانون، هذه لا تجوز، لا تجوز، هي باب شر. فإذا هو يقول ما أستطيع، قال أردت أن أبتعد بعد فترة أعود مرة أخرى، ما أستطيع أنا ضعيف، يقول فما دمت ضعيف ولا تستطيع ابتعد عنها، اتركها لأنها باب شر عليك، أنت ما تستطيع أن تأخذ ما فيها من الخير وتترك ما فيها من الشر. قال يرى نفسه أن هذه وسائل تجلب له الشرور والآثام، هو هكذا يقول، ما دام أنها باب شر عليك اتركه، لا يجوز لك أن تدخل باب شر على نفسك وتضر نفسك بالمعاصي والذنوب. هذا جواب باختصر ونصيحة. أدري هنا أيضا سؤال أيضا يتعلق بما سبق بدرس الماضي، لكنه سؤال عام. يقول يمر بعض الشباب بصراع نفسي وتردد في قلبه بين طريق الجماعة وطريق الخوارج والتكفير، يعني طريق الحق وطريق الباطل. في بعض الناس يقول يشعر بصراع نفسي، تردد، ليس عندها العلم الكافي، لا يستطيع لكثرة الشبهات والفتن ما يستطيع أن يفرق بين طريق الخير وطريق الشر، فما نصيحتكم؟ يقول لهؤلاء الشباب. لا شك أن النصيحة مهمة، ومن الواجب على المشايخ وطلبة العلم أن ينصحوا الناس، فما دام هو طلب النصيحة تكون نصيحة لنا ولكم. أولا نقول من النصيحة لمن وقع في هذا التردد في قلبه، هذا طبعا يدل على ضعف دينه وضعف استقامته وضعف العلم الذي عنده، لأن الحق واضح، ما دام هو يقرأ كتاب الله ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى العلماء والأئمة، هذا هو طريق الحق، فلماذا يتردد الإنسان؟ ما دام هذا الطريق يسلك هذا الطريق، ولا عليه من الطرق الأخرى، طرق الباطل وطرق التكفير خوارج مثل ما قال والأفكار الضالة المنحرفة وأكاذيب الجماعات وغيرها. هو ذكر كثيرا، أنا اختصرت السؤال. فهذا التردد عند البعض هو بسبب عدم معرفته الطريق الصحيح، طريق أهل السنة والجماعة، يتحاكم إلى الكتاب والسنة وإلى كلام الأئمة. السبب هذا التردد عند البعض أسباب، فإذا عرفنا السبب نتجنب هذه الأسباب. من أسباب عدم الوضوح عند البعض، ما يعرفون يميزون بين طريق الحق وطريق الباطل، عدم وضوح الحق عنده، لا يعرف ما هو الصراط المستقيم الذي فيه نجاته. فما هو الحل؟ الحل يسلك طريق المستقيم، يبحث عن الصراط المستقيم، يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى كلام أئمة الإسلام، يقرأ في كتب أهل العلم حتى يعرف الحق ويسلك هذا الطريق الحق الذي يعصمه من الفتن والتفرق والتكفير والأفكار المنحرفة. من الأسباب وجود بعض الشبهات، هناك شبهات كثيرة وخاصة في وسائل التواصل وفي غيرها تبث. فما كان من الشباب من ليس عنده الحصانة والعلم والتوكل على الله واللجوء إلى الله عز وجل أن يريه الحق، يصاب بهذه الشبهات، تعلق هذه الشبهات في عقله، فينحرف الإنسان عن الصراط المستقيم. طريق العلم الشرعي واللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم، هذا فيه النجاة. ولا شك أن طلب العلم فيه النجاة من الفتن، وفيه أيضا معرفة الشبهات ليتجنبها الإنسان، يعرف الحق. فوجود بعض الشبهات التي علقت في القلوب بسبب نقص العلم الشرعي، مخالطة أهل الأهواء والشبهات، والاطلاع على مواقع أهل الشبهات وأهل التكفير في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني لا يجوز الدخول فيها في هذه المواقع لأن فيها شبهات ما يستطيع أن يسلم منها أحد من الناس. فعلى المسلم أن يحذر، يسلك طريق الخير، يبحث عن طريق الخير عن طريق أهل العلم. نفس الشيء أيضا من الأسباب الرفقة، الرفقة الفاسدة، الرفقة التي عندها الأفكار المنحرفة، لأن الصاحب ساحب. فعلى المسلم أن يختار الرفقة الصالحة المستقيمة المتمسكة بالكتاب والسنة وطريق الأئمة، هذه فيها النجاة من هذا التردد وهذا الضعف، البعد عن البيئة الطيبة النقية من الشبهات والشهوات، بيئة العلماء، مجالس العلم، هذه فيها النجاة. من سلك طريق العلم وجالس أهل العلم، هذه الشبهات لا تؤثر فيه بإذن الله عز وجل، لا يكون عنده هذا التردد، ما يكون عنده هذا الصراع النفسي، صراع النفسي بسبب الشهوات والمعاصي وبسبب الشبهات، الأفكار المنحرفة، الشبهات التي يبثها أهل هذه الشبهات وهي كثيرة. عدم اللجوء إلى الله أيضا سبب، الجأ إلى الله واطلب منه أن يدلك على الحق حتى لا يكون عندك هذا التردد وهذا الصراع النفسي. هذا الصراع النفسي غالبا يأتي من الضعف، ضعف الإنسان، ضعف دينه، ضعف العلم، من وساوس الشيطان أيضا ليسقط هذا الإنسان ويحرفه عن الصراط المستقيم، فيأتي له بهذه الشبهات. أما إذا لجأ إلى الله عز وجل وطلب منه سبحانه وتعالى أن يريه الحق، قال قل دائما أرفع يديك، اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي إلى صراط مستقيم، أدعي أكثر من هذا الدعاء، فالله عز وجل سيهديك، سيذهب هذا التردد والصراع النفسي الذي عندك. فالجأ إلى الله عز وجل واطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم. من الناس يقرأ ويجتمع ويتواصل مع المواقع والمجموعات المشبوهة لأهل الضلال والإلحاد والتكفير والغلو والبدع، لماذا تدخل في هذه المواقع؟ ابعد نفسك عنها، لا يجوز لك أصلا القراءة لهؤلاء ولا الاستماع لهم ولا التواصل أيضا في مواقعهم. هم يصطادون الناس أفكار تكفيرية ولها مواقع ولها ناس، احذر، احذر من هذه المواقع، لا تدخلها. إذا أردت النجاة من هذه الفتن ومن الشبهات، إذا أردت السلامة وزوال هذا التردد في نفسك، أيضا ضعف العقيدة عند الإنسان سبب، لا يدرس التوحيد ولا يدرس عقيدة المسلم، لا يقرأ في كتب الاعتقاد والإيمان المؤلفة الكثيرة في بيان عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف الصالح والأئمة، لا يقرأ فيها، فضعف عنده توحيد، فاستولى عليه الشيطان وأصابه هذا التردد والصراع النفسي. فالاهتمام بالعقيدة ودراسة كتب العقيدة فيها السلامة من هذه الأفكار المنحرفة التكفيرية ومن عقائد الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم، في دراسة العقيدة فيها السلامة من هذا التردد وهذا الصراع مع النفس وهذا الشك والحيرة والضياع. هذه نصيحة، نسأل الله ينفعنا وإياكم بها. نبدأ بدرس اليوم الحديث 28. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 النووية عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه وصايا، وصايا جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية طلبها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أوصنا يا رسول الله. طلبوا منه هذه الوصية بعد أن وعظهم صلى الله عليه وسلم. أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه، صحابي جليل، كان من أهل الصفة، كان من فقراء أهل فقراء الصفة. الصفة هذا مكان في المسجد النبوي خصص لهؤلاء الفقراء، جعله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الفقراء، أبو نجيح وأبو هريرة وغيرهم من فقراء الصحابة ليس عندهم بيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص لهم هذا المكان قريب من المسجد اسمه الصفة. هذا أبو نجيح من أهل الصفة رضي الله عنه. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا عادته صلى الله عليه وسلم بين فترة وأخرى يعظ الصحابة، يذكرهم ويرغبهم، وفي حديثه ترغيب وترهيب، ترغيب بالخير وفي الجنة وفي العمل الصالح، وترهيب أيضا من الضلال ومن المعاصي ومن النار. وهذا الترغيب والترهيب جاء في القرآن وجاء في السنة، لا بد من الاثنين، لا بد من ترغيب الناس في الخير، ولا بد أيضا من تخويفهم من الشر، تخويفهم من عذاب القبر وتخويفهم من النار، حتى الإنسان يكون إذا غفل ينتبه، إذا غفل عن الطاعات ووقع في المعاصي ينتبه أن هناك حساب، هناك عذاب قبر، هناك أهوال يوم القيامة، هناك نار، النار فيها كذا كذا من العذاب، ترهيب. فالترغيب والترهيب طريقة الله عز وجل وضعها في كتابه في كثير من الآيات والسور، وكذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم هذا الأسلوب وهذه الطريقة مع صحابته ليربيهم، ليرغبهم في الخير ويرهبهم من الشر، هذه الطريقة، هذه هي الموعظة. الموعظة يعني ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب، يؤثر على النفوس، يبلغ القلوب، توجل منه القلوب مخافة لله عز وجل. هذه هي الموعظة باختصار. تعريف الموعظة: ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب، يؤثر على النفوس ويبلغ القلوب، فتوجل من مخافة الله هذه القلوب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم، وهو صلى الله عليه وسلم وعظهم لأن الله عز وجل أمره بذلك في كتابه. الله عز وجل قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وعظهم في سورة النساء 63. فالله عز وجل أمره أن يعظ الصحابة، فهو وعظهم طاعة لأمر ربه عز وجل. ولذلك الموعظة مهمة جدا يحتاجها الناس، لأن من الناس من يغفل ويغلب عنده جانب الرجاء في مغفرة الله ورحمته عز وجل، وينسى أن الله عز وجل أيضا شديد العقاب، أن الله عز وجل شديد العذاب. فعلى المسلم أن يكون بين الخوف وبين الرجاء، لذلك لا بد من ترغيب وترهيب. هذه الطريقة لتربية الناس. أما دائما ترغيب ترغيب ترغيب، فكثير من الناس يتكل على عمله ويتكل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله ولا شك فيها، ولكن الله عز وجل أيضا شديد العقاب، شديد العذاب، المنتقم الجبار عز وجل. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذا الأمر. يحتاج كل منا إلى ترغيب وإلى ترهيب، ومن الترغيب والترهيب المواعظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. موعظة بليغة، بليغة يعني فيها ما يشعر بالتوديع، بليغة فيها بلاغة وفيها وجامعة، كلمات بسيطة لكن جمعت الخير، جمعت الأمر بالخير وجمعت أيضا النهي عن الشر. لذلك الوصية هذه في، بل هي أربع وصايا في وصية واحدة، أربع وصايا، وكل واحدة من هذه الوصايا تحتاج إلى درس أو أكثر، لكن نحن نختصر في هذا الدرس. فلو شرحنا وصيتين اليوم وتركنا وصيتين للدرس القادم، هذا طيب إذا الوقت أدركنا أو أسعفنا. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب لبلاغتها وفصاحتها. هذه الكلمات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظته وجلت منها القلوب، لأن الصحابة شعروا من هذه الموعظة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم، يريد أن يفارقهم إلى لقاء ربه عز وجل، فهموا هذا الفهم. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، بكوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا بهذه الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب، خشعت منها القلوب، خافت منها القلوب، وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. هم شعروا بهذا. فأوصنا يا رسول الله، أوصنا حتى نعمل بهذه الوصية بعدك إلى أن نلقى ربنا عز وجل. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هذه واحدة، والسمع والطاعة وأن تأمر عليكم عبد، هذه الثانية، السمع والطاعة لولي الأمر وإن تأمر عليكم عبد. فالعبد بالإجماع لا يجوز أن يتولى على الأحرار، لكن لو تغلب على الناس بقوته فيجب عليهم السمع والطاعة. هذه في مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. وما حدثت الفتن في بلاد المسلمين إلا بالخروج عن هذا الأمر، هذه الوصية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. قال بعد ذلك أشار، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من يبقى منكم فترة طويلة أيها الصحابة فسيرى اختلاف في أمور الدين، اختلاف في أمور الدين. لذلك أواخر الصحابة شعروا بهذا الاختلاف وذكروه لنا في آثارهم كأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهم ممن بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 أو 60 سنة، حصل عندهم في زمنهم هذا الاختلاف في الدين في أمور كثيرة وذكروه لنا في آثارهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإذا حصل هذا الاختلاف في أمور الدين فعليكم بسنتي، هذه الوصية الثالثة، عليكم إلزموا سنتي، سنتي يعني طريقتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ يعني الأضراس، الأضراس القوية هذه التي في الداخل، التي إذا مسكت فيها وعضيت بها لا يستطيع الإنسان أن ينزع هذا الشيء إلا إذا أخذ الأسنان معه. فهذه النواجذ يعني الأضراس القوية، عضوا على السنة بأضراسكم، تمسكوا بهذه مبالغة في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوصى الوصية الرابعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، إياكم أحذركم من محدثات الأمور في دين الله عز وجل، من المحدثات في الدين ليس في الدنيا، محدثات في الدنيا مطلوبة إذا فيها صالح الناس كالقطارات والطائرات والهواتف والأمور الإدارية في إدارة الناس وغيرها من أمور الدنيا مما أحدثه الناس، هذه ليست محرمة، هذه الإنسان يستفيد منها ويأخذها من غيره، أيضا المسلم يأخذها ولو من غيره. أما في الدين لا يجوز الإحداث في الدين، لأن الدين كمل لا يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج إلى إحداث وزيادة، إحداث دين جديد، إحداث عبادة جديدة، لا يجوز. إياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين، في الدين، فإن كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة في الدين ضلالة، كل بدعة ضلالة عند النسائي، وكل ضلالة في النار، تكملة الحديث نفس هذا في رواية الإمام النسائي في السنن. أما هذه رواية أبي داود والترمذي، حديث صحيح وله عدة طرق، حديث عظيم فيه وصايا عظيمة، هذا شرحناه لكم إجمالا لكن يحتاج إلى تفصيل، لأن هذه وصايا عظيمة نحتاجها جميعا، يحتاجها كل مسلم. فهذه الموعظة التي وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف الصحابي العرباض رضي الله عنه قال موعظة بليغة، بليغة وجلت منها القلوب، خافت هذه القلوب وخشعت هذه القلوب من أثر هذه الموعظة، وذرفت منها العيون، بكوا من خشية الله عز وجل من تأثرهم بهذه الموعظة رضي الله عنهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله البلاغة في الموعظة، قال هو موعظة بليغة، قال البلاغة في الموعظة مستحسنة، يعني أمر حسن في الشرع دل عليه الدليل، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، إذا كانت الموعظة قصيرة وبليغة، فيها بلاغة، فيها كلام واضح وعبارات قوية تصل إلى قلوب الناس، فلا شك أنها تؤثر، لا شك أنها تصل وتدخل في هذه القلوب المستمعة، قال لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. ثم قال ابن رجب والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب، هذه هي الموعظة البليغة، هذه هي البلاغة في الوعظ، التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصح الألفاظ وأحلاها للأسماع وأوقعها بالقلوب. ولا شك إذا كانت الموعظة بعبارات ولغة السامعين التي يفهمونها ويعونها، لا شك أن تكون أكثر تأثيرا في قلوب المستمعين. والله عز وجل وصف المؤمنين بوجل قلوبهم وذر في عيونهم عند ذكر الله عز وجل، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفة المؤمنين، إذا ذكر الله عز وجل توجل القلوب وتخاف القلوب، بل تذرف الدموع، العيون تذرف دموعها عند ذكر الله عز وجل. وقال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هكذا وصف الصحابة رضي الله عنهم الله عز وجل في كتابه، وصفهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وهذا من الخوف، من تأثرهم، من الخوف من الله عز وجل، من وجل قلوبهم تفيض أعينهم من الدمع. هكذا وصفهم الله عز وجل. قال الصحابة: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، أوصنا. يعني هذه الوصية تشبه موعظة المودع. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يودع الناس أو يودع أهله أو شعر في مرضه بقرب أجله، هناك علامات يشعر بها المريض، فلا بد أن يوصي أهله، يوصي الناس بوصايا يعملون بها بعد موته. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الوصية. ولما طلب الصحابة هذه الوصية أوصاهم مباشرة، وصية جامعة عهد بها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسكون بها، يعولون عليها، يرجعون إلى هذه الوصايا، لأن الوصية عند الوداع لها أثر، لها وقع في النفوس. ولعل هذه الموعظة التي وعظهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذه الموعظة، ما ذكرت الموعظة في الحديث، ما ذكرها العرباض، لكن الصحابة شعروا فيها بأن فيها توديع، كأنها موعظة مودع، أوصينا يا رسول الله، طلبوا الوصية، لأنهم علموا أو شعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرحل عنهم، سيذهب إلى الرفيق الأعلى، إلى لقاء ربه عز وجل، سيفارقهم، يطلبون منها الوصية. وهذه سنة أهل العلم ساروا عليها، الوصية، وصية الناس. فالعالم الكبير إذا زار قوما ووعظهم وذكرهم وشعر أنه لن يلقاهم بعد فترة طويلة يوصيهم، هذه سنة جاءت عن بعض السلف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية، هذه معنى تقوى الله، يجعل بينه وبين غضب الله وقاية، تقيه من غضب الله عز وجل. كيف يجعل هذه الوقاية؟ بفعل الواجبات والطاعات واجتناب المعاصي والكبائر وتصديق الأخبار، أن يفعل طاعات ويجتنب المعاصي ويصدق بالأخبار، الأخبار في الأمور الغيبية التي جاءت في كتاب ربنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أخبار كثيرة لابد من التصديق، ما دام أنها ثبتت وصحت فلابد من التصديق بها والإيمان بها، من الأمور الغيبية التي أخبرنا الله عز وجل عنها في كتابه أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أخبار كثيرة في الاعتقاد وفي الإيمان وفي الساعة وعلامات الساعة، يجب التصديق بها والإيمان والإقرار، يجب الإقرار بها والاعتقاد بها بدون شك ولا ريب ما دام أنها صحت. هذه من الوقاية. إذن أن يجعل المسلم بينه وبين غضب الله وقاية، هذه الوقاية بفعل الطاعات، يكثر من الأعمال الصالحة، يجتنب المعاصي كبائر والصغائر، فإذا وقع رجع إلى الله وتاب وأناب واستغفر، وتصديق الأخبار. وهذه تقوى الله، وصية الله عز وجل الأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الوصية للأولين والآخرين، من كان قبلنا ممن أوتي الكتاب التوراة أو الإنجيل أو غيرها من الكتب، فهذه الوصية جاءت في كتبهم وأيضا في كتاب ربنا عز وجل وهو القرآن، جاءت هذه الوصية أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله مهمة جدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة: أوصيكم بتقوى الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وبينكم وبين غضب الله وقاية، هذه الوقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وتصديق الأخبار. وتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير في الدنيا وفي الآخرة، لا شك في هذا. ويأتي الأمر بتقوى الله عز وجل في كثير من الآيات، لا سيما الآيات المبدوءة يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهكذا آيات كثيرة. كذلك في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومن هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. ثم قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، هذه وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور، السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ولو كان الأمير عبدا. وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، فيحمل هنا ما جاء في الحديث على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة، وإن كان ذلك لا يقع، وإن كان لا يقع أن يتولى على الناس عبد وهناك الأحرار، لا يمكن أن يقع هذا ولم يقع على مر العصور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا قال: وإن تأمر عليكم عبد، لما فيه من المبالغة في لزوم السمع والطاعة، مبالغة في الأمر بلزوم السمع والطاعة لولي الأمر، وأن ذلك يحمل على توليه الخليفة عبدا على قرية أو جماعة. هذا العبد بعض أهل العلم حملوها لهذا الحمل، قال: وإن تأمر عليكم عبد، يعني كان أميرا على قرية أو جماعة أو أميرا في السفر، وهكذا الإمارات المعلومة أدلتها. قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولا شك أن السمع والطاعة لولاة الأمور ذكرناه في أكثر من حديث، وبينا وجوبه والأدلة عليه، وذكرنا بعض الشرور والفتن التي حصلت من عدم الالتزام بهذا الأمر النبوي، بهذه الوصية العظيمة. فما حدث في بلاد المسلمين من الشرور والفساد والفتن بسبب عدم العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأوامره صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المعروف، وتحريم الخروج على ولاة الأمور بجميع أشكاله. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيحدث خلاف في المستقبل في أمور الدين كثير، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبره الله عز وجل أعلمه بذلك، فهو يحذر هذه الأمة سيكون الاختلاف، ستفترق الأمة إلى 73 فرقة، لكن تبقى فرقة ناجية، فرقة ثابتة على الدين، طائفة منصورة، هم غرباء بين الناس يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومكان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الدين، لن يؤثر فيهم هذا الافتراق وهذه الفتن وهذه الشبهات، لأنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهموا كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم الأئمة، لم تؤثر فيهم الفرق الضالة والأفكار المنحرفة، لأنهم بقوا على الحق، التزموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، لم يخرجوا عن هذه الطريقة، لم ينحرفوا عن الصراط المستقيم، لكن أكثر الناس انحرفوا، أكثر الناس بسبب هذا الاختلاف الكثير الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، لأنه من يعيش منكم، شوف في آخر عهد الصحابة هو يخاطب الصحابة، في آخر عهد الصحابة ظهرت هذه الفرق، بل في عهد الصحابة ظهرت الخوارج، أول فرقة فرقت المسلمين وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهم وناظرهم وتاب منهم آلاف وبقي منهم آلاف قاتلهم علي رضي الله عنهم، هذه أول فرقة. ثم ظهرت فرقة المجوس أيضا في أواخر عهد الصحابة، وهكذا ظهرت الفرق الأخرى بعدهم. إذن ظهر الاختلاف الكثير في أمور الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر المستقبل، وقع مثل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقي أناس على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتهم الله عز وجل، لأنهم سلكوا طريق الثبات، طريق الصراط المستقيم، إن تنازعوا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم ينحرفوا عن هذا الطريق. ماذا فهم الصحابة من نصوص الإيمان والعقيدة؟ رجعوا إلى فهم الصحابة وأئمة الإسلام، لم يخرجوا عن هذا الفهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالدين، لأن القرآن نزل بلغتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بينهم وعلمهم الإيمان والتوحيد وحذرهم من الشر بأنواعه، فهم أعلم الناس بلغة القرآن، لأنه نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان قريش، فهم أفهم الناس وأعلم الناس، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب معهم ويجاهد معهم ويسافر معهم ويحج معهم ويعتمر معهم ويأكل معهم وينام بينهم، عرفوا آداب الدين، فهموا الدين، فهموا ما قال الله عز وجل، فهموا مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أفهموا الناس، فالرجوع إلى فهمهم فيه النجاة، فيه السلامة من الاضطراب ومن الصراع النفسي ومن التردد، هو طريق الحق الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اختلف الناس وظهرت الفرق والجماعات والأحزاب، انشقت عن جماعة المسلمين، بقي ناس على هذا الطريق الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد من دراسة ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الدين، كيف فهموا هذه الآيات من كلام ربنا عز وجل، وكيف فهموا هذه الأحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عملوا بهذا الدين، هم أعلم الناس، الرجوع إلى فهمهم وإلى طريقتهم فيه النجاة. إذا ظهر الاختلاف الكثير في الدين، وهذا في أواخر عهد الصحابة، فما بالكم بعد الصحابة بمئة سنة، 200 سنة، ب1400 سنة في زمننا، الاختلاف أشد وأكثر، والفتن أكثر، والشبهات أكثر وأهل الضلال أكثر، لا شك في هذا. فلا بد من سؤال الله عز وجل أولا الثبات، معرفة طريق الحق والثبات عليه، والأخذ بأسباب الثبات على هذا الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم ويفقهنا في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويحفظ بلادنا ويرزقنا الأمن والأمان والصحة والعافية. مسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.